وهو وها وهما وهم وهن. أيوة اقرأ. والصحيح أن الضمير هو إيا. ها هذا اختيار من محي الدين. ها اختيار محي الدين. ماذا تفعلون؟ تقرؤون شرح الأجر الرومية لمحي الدين من أول إلى آخر وتجمعون اختيارات وترجيحات الإمام محمد محي الدين بن الحنفي في كتابه شرح الأجر الرومية، تمام؟ حيث قال والصحيح والأرجح هنا يقال كذا ويقال كذا والصواب والأقرب. هذه ترجيحات واختيارات سميها اختيارات محمد محي الدين بن الحنفي في رسالته التحفة السنية شرح المقدمة الأجر الرومية. تفعلون هذا؟ ايه زيد افرح. والصحيح ان الضمير هو ايا وان ما بعده لواحق تدل على التكلم او الخطاب او الغيبه. تقول اياي اطاع التلاميذ وما اطاع التلاميذ الا اياي، ومنه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وقوله سبحانه اياك. الشده لا بد من تشديدها، لا يجوز قراءتها بدون شده. اياك نعبد اياك نعبد، لانه اياك دون شده هو قرص الشمس، هذا غير جائز أن يقال. فيقول بعض العلماء في صلاة الفاتحة 14 شدة لا بد أن تنطق، والإخلال بها بعضهم يبطل به الصلاة. أقرأ. وقوله سبحانه وتعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إلا إياه ضمنه منفصل مبني على الفتح في محله نصب مفعول به، أو إياه مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء ضمير يدل على المخاطب المفرد. وفي حق الله عز وجل لا يقال شيء آخر. نعم انتهى؟ نعم. واضح مفعول به؟ ها أمثلة الإعراب. أعرب الأمثلة الآتية فلا تخشوهم واخشوني. ها وين توقفنا؟ عندك. فلا تخشوهم، الفاء بحسب ما قبلها اللام لا تخشوا، لا حرف جزم و جزم و تخشون لو كانت نافيه حرف جزم ونهي. حرف جزم تخشوا. تخشوا فعل مضارع مجزوم مجزوم بلا، وعلامه جزمه السكون، وعلامه جزمه السكون. لا تخشون فلا تخشوا، علامه جزمه حذف النون لانه من افعال الخمس. جيد. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فلا تخشوهم. والميم للجماعه. والميم للجماعه. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير أنت تخشو أنت. الشيخ شوف الضمير أين في الأفعال الخمسة؟ أين يكون ضمير؟ في تفعلون أين يكون ضمير؟ الأول ضمير هي فهمت هنا طالت عليك الأمر. ليش يعني ما وجدت الواو؟ الواو هنا أصل الفعل ماذا؟ خشون. خشية صح؟ فاعلة يفعلون وتفعل صح؟ إذا تخشون التاء مع التاء الفارشية الخاء والعين الشين واللام الياء تاء شاء نون صح تمام تخشيون. الضمه ثقيله على الياء ولا ثقيله؟ سكن انتقى ساكنين الياء ساكنة وما ساكنين الياء قبلها تبدأ